المادة الأصلية. ستاك مزارع. المادة الأصلية هي الأصل الذي يدخل في تكوين أفعال المضارعة والأمر والنهي والمستقبل والمشتقات. والمادة الأصلية يمكن استخراجها من المصادر تبعا لما يلي: المصادر التامة. مصادر تامة هي المصادر التي تتفق حروف مادتها مع حروف المصدر بعد علامة المصدر، مثل خور، خوردن، باف، بافتن، ریس، ریسیدن، شمر، شمردن، مان، ماندن، آور، آر، آوردن. المصادر القياسية. مصدرهای قياسی. وهي التي تختلف مادتها الأصلية عن المصدر اختلافا يسيرا، مثل ساز، ساختن، آموز، آموختن، انداز، انداختن، سوز، سوختن، نواز، نواختن، یاب، یافتن، شناس، شناختن. المصادر السماعية. مصدرهای سمائی، شنیدنی. وهي المصادر التي تختلف مادتها عن المصدر اختلافا كبيرا، مثل ده، دادن، آمدن، شکن، شکستن، کن، کردن، نه، نهادن، زن، زدن، بین، دیدن، رو، رفتن، نویس، نویشتن، شنو، شنیدن، میر، مردن، گرد، گشتن. ومن المادة الأصلية تأتي أزمنة المضارعة. المضارع الالتزامي. مضارع التزامي يعبر عن حدث يقع في الحال أو المستقبل ويشك في وقوعه، ويأتي معه كلمات كاش، شاید. تكوينه: يتكون من المادة الأصلية زائد الضمائر الشخصية المتصلة، وهي ميم، يا، دال، يا ميم، يا دال، نون دال. أمثلة: رفتن، رو، أذهب، روم، نذهب، رويم، تذهب، تذهبين، روي، تذهبون، رويد، يذهب، تذهب، رود، يذهبون، روند، ديدان، بين، بينم، بيني، بيند، بينيم، بيند، بينند، كردن، كن، كنم، كني، كند، كنيم، كند، كنند. أمثلة: محمد از کلاس خروج کند. شاید محمد هفته آینده به قاهره بیاید. فردا من به اسکندریه روم. المضارع الاخباري. مضارع اخباری. يدل على وقوع الحدث في الحال او المستقبل ويكون حدوثه مؤكدا. تكوينه: يتكون من او زائد مادة أصلية زائد ضمائر شخصية. أمثلة: دادن، ده، ميدهم، ميدهي، ميدهد، ميدهيم، ميدهيد، ميدهند. مسافرت کردن، مسافرت کن، مسافرت میکنم، مسافرت میکنی، مسافرت میکند، مسافرت میکنیم، مسافرت میکنید، مسافرت میکنند.